طيب واحدكم على عيد الأولاد يكبونها. قم يا مسموك. إذا كان بإخلاص يعتبر سببا بإذن الله للنجاة من النار، يكون سببا للنجاة من النار، ويعظم الله عز وجل هذه التمرة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم. كالجبل العظيم، هذه تمرة واحدة. ليس المراد أن التمرة بعشر تمرات ولا سبع تمرة، هذا تضعيف بالعدد، أن الله يجعل تمرته عشر تمرات أو عشرين أو مئة أو مئتين إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله، لكن هذا تضعيف من نوع آخر. فالتمرة تمرة واحدة، لكن يأتي يوم القيامة وصورتها صورة تمرة وحجمها حجم الجبل، تقيه بإذن الله من النار، بل نصفها يكون سببا للنجاة من النار. قال الأعمش، قوله قال الأعمش ماذا يسميه أهل الحديث؟ قوله قال الأعمش، نعم، معلق بصيغة ماذا؟ بصيغة الجزم. هناك صيغة الجزم وصيغة التمريض. باختصار، إن كان الفعل هو سيكون في الفعل الماضي والمضارع، إن كان الفعل مبنيا للمعلوم فهو بصيغة الجزم، وإن كان مبنيا للمجهول فهو بصيغة التمريض. مبني المجهول المغير الصيغة، ذكر ويذكر، قيل ويقال، نعم، ذكر ويذكر، قيل ويقال، ما شابه. وتلك قال ويقول وذكر ويذكر ونحو ذلك. إن كان مبنيا للمعلوم فهو بصيغة الجزم، وإن كان مبنيا للمجهول فهو بصيغة التمريض. وأغلب، وهو الأصل، أن ما كان بصيغة الجزم فالذين بين البخاري وبين من أبرزه يعني حديثهم مقبول، والنظر فيما بعد ذلك، وإن كان بصيغة التمريض فقد يكون ضعيفا. نعم، فقوله قال الأعمش كأنه يقول من بيني وبين الأعمش ثقات أو يحسن حديثهم. وقال الأعمش حدثني عمرو، كأنه من دينار، عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا النار ثم أعرض وأشاح، يعني رؤيا أنه قطب وجهه كأنه ينظر إلى النار فخاف منها، ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يعني أن الكلمة الطيبة قد يجعلها الله سببا للنجاة من النار. خيرا، أختم الحديث. الشام يعني إلى جهة الشمال. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، ثم قال بعد ذلك وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، بعد أن فصل أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ثم قال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، ففسر المشأمة بالشمال. قال حدثنا عمر بن حفص، اكتبوا، قال حدثنا أبي قال حدثني الأعمش قال حدثني خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. انتهى، يعني تقديره في الأفعال. خيرا. تفضل، بارك الله فيكم.